وسلم صلوات من فوق السجود إلى أن أكون في الصلاة الحديثة وقلت سبحان الله وخلق الله سبحان ربي الأعلى وخلق الله هل هناك شيء؟ لا ما في شيء كل ما أكثرت بكل أعلى أنا متعود أقول سبحان الله في المسألة يا شيخ سئلت عنها رجل أعطى رجل مال أصلا في عندي فاصلة فترة في بني الصحابة في أذهب عن بعض الصحابة يمكن أبن عمر نسيت شو كانت المناسبة أن رجل نصراني أمن حديث خير مع هذا الصحابي ماذا قال هذا؟ عن شاهد ما نقوله قال أكثر الله لك مالك وولدك صحابي قال النصراني لعنه لكن ما لعنه مثلا كما هو معلوم السنة أن الرسول عليه السلام قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من سمعه يرحمه الله وليقل هو له يهديكم الله فكانت اليهود عرفوا هذه السنة المحمدية ومن خبثهم كفروا بالرسول لكن بحبوا شرف ولذلك كانوا إذا حضروا مجلس الرسول عليه السلام يتعاطسون يعني يتظاهرون بأن أحدهم عطس شريف محمد رسول الله ويرحمك الله أكبر الرسول طبعا ما تخفى عليه ليس عيشه فكان يقول له جزاك الله شهد ما بيجوز بقى الكافر ان يدعى له بالرحمه ويدعى له مثل هذه الدائره الرتيبه لكن ابن عمر شو قال له اكثر الله لك مالك ولد ليه لانه اكثار مال الكفار الذين يعيشون تحت رايه الاسلام واموالهم هو لمصلحه المسلمين لان الله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإذا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمة فأكثر الله مالك عشان الدولة تاخذ من هذا المال الولد يطلع منه ايضا كسب ومال وفلا اذا لا يجوز ان ندعو النصراني حتى الله مال الوالد لا يجوز في الاسلام تقصد يعني لا ان ما في حكم اين عند الاسلام المساله يا شيخ خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه